والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون، وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لما كان الكلام عن الباب الجامع، وهذه المسألة تتعلق بالصلاة، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين، فالأصل أن الله تبارك الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن قد دلت النصوص الشرعية على جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين، بين الظهرين والعشاءين. وأسباب الجمع التي ذكرها الفقهاء ستة أسباب يجوزون فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين. يجوز الجمع بين الفجر والظهر؟ لا. إذن فقط هذه، ما هي أسباب الجمع؟ ستة: المطر، والطين، والظلمة، الطين يعني الأرض إذا ابتلت بالماء وصاحب ذلك ظلمة وقت الظلام، أي أمرين: اجتماع الطين يعني التراب المبلول الماء لأنه يعصر على الناس ويحدث مشقة في خروجهم إلى الجماعة، وحال الظلمة. أما في حال النور فإنهم يتلاشون يتحاشون هذا الوحل. طيب، سبب الثالث: عرفة، وكذلك مزدلفة، وكذلك السفر، وكذلك المرض. وما في معنى المرض من إيش؟ من الخوف. قد يجوز الجمع أحياناً بين الصلاتين بسبب الخوف. قال المصنف رحمه الله: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. إذن بدأ المصنف بالسبب الأول وهو إيش؟ المطر. فقال بين المغرب والعشاء، هو المصنف ذكر خمسة أسباب سيأتي معنا ذكرها، لكن الآن سنمشي معه على ماذا؟ قال المطر. ماذا يعني بالمطر؟ يعني بالمطر المطر إيش؟ أحسنت، الكثير، المطر الكثير. قوله: وكذلك في طين وظلمة. في طين وظلمة، هذا هو السبب الثاني، يعني الوحل الشديد. إن صاحب ذلك ظلمة شديدة تكون فيها مشقة تدعو للترخص بالجمع بين المغرب والعشاء، بالجمع بين المغرب والعشاء. ويستدلون لذلك بقول أبي سلمة بن عبد الرحمن: من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء. من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء. طيب، وكذلك رخص الجمع بين المغرب والعشاء الإمام مالك كما روى عنه أهل المدينة، كما روى عنه المدينة، ولكنهم مع ذلك يرون أن تأدية كل صلاة في وقتها أحب إليه. يقول: تأدية الصلاة في وقتها أحب إليه، لكن لو جمع بين المغرب والعشاء حال المطر الكثير أو الطين والوحل فذلك لا بأس بذلك. طيب، سؤال: لماذا خص الظهر المغرب والعشاء؟ طيب، والظهر والعصر؟ طيب، في المطر هل يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ المذهب المشهور في المذهب لا يجمع، ولذلك انظروا المصنف خص المغرب والعشاء بالذكر، فنستفيد من كلامه أنه لا يرى أن يجمع بين المغرب بين الظهر والعصر حتى في المطر الشديد وحتى في إيش الوحل. طيب، وهذا هو الذي روي عن مالك. طيب، لكن الإمام مالك في الموطأ قد روى حديث ابن عباس المشهور في هذا الباب: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وفي رواية قال: أرى ذلك في المطر، أرى ذلك في المطر. إذن الخوف والسفر والمطر، يعني كأن الإمام مالك يقول من غير خوف ولا سفر، يعني إيش؟ في مطر، يعني هناك عذر. ما هو العذر؟ المطر. وقد جاءت رواية أخرى لهذا الحديث: من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أن الجمع في المطر كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يعني معروفا لم يكن بذكره هنا فائدة، لم يكن من نفيه فائدة، لأنه سبب مبرر للجمع، سبب مبرر للجمع. هل فقط في المغرب والعشاء؟ بل حتى في الظهر والعصر، خلافا للمذهب، خلافا للمذهب. وينبغي ألا يتساهل الناس، فإن المقصود من الجمع بين الظهر والعصر إن كانت هناك مشقة، مشقة، لأن أما المشقة الشديدة، المقصود المشقة الشديدة، أما المشقة التي يمكن أن يتجاوز عنها فلا ينبغي التساهل فيها. طيب، لذلك تم يعني يتساهل في المغرب العشاء لشدة المشقة أكثر، فلذلك لم يرخص التساهل في الجمع بين الظهر والعصر. وقد جاء الجمع يعني بين الظهر الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عن جمع من الصحابة والتابعين. عن عبد الله بن عمر قال: كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع أو جمعنا معهم. طيب، وروي أيضا عن جمع من التابعين أنهم قالوا: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. تخصيص المالكية بالمغرب والعشاء لم يكن عن يعني عن هوى، لكثرة الآثار الدال عن الصحابة والتابعين في الجمع بين المغرب والعشاء، الجمع بين المغرب ولشدة المشقة. طيب، المصنف رحمه الله انتقل إلى كيف نجمع بين المغرب والعشاء. قال: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، خارج المسجد لأنه ما في ميكروفونات. طيب، والقصد أن يسمع الناس. ثم يؤخر قليلا. في قول مالك، إمام مالك استحب التأخير، أن يؤخر الشروع في الصلاة، مع أن الأصل تأدية المغرب دون تأخير، ليتسنى لمن كان بعيدا عن المسجد إيش المجيء. فهذا من باب مراعاة المصلين. قال: وينوي، إذا قبل أن يصلي المغرب والعشاء ينوي ماذا؟ الجمع. أحسنت. إذا ينوي نية المغرب ونية العشاء، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، يعني يصلي المغرب، وبعد الفراغ منها يؤذن للعشاء. إذن بعد أن يفرغ من صلاة المغرب، بعد أن يفرغ من صلاة المغرب يقرأ الأذكار ولا ما يقرأ؟ لا، ما يقرأ. هذا لا يستحب قراءة الأذكار حال الجمع بين الصلاتين. طيب، قال: يؤذن للعشاء. إذن المذهب، في المذهب يستحب الأذان ليش؟ للعشاء، يعني للصلاة الثانية. قال: في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها ثم ينصرفون. إذن الأذان للعشاء داخل المسجد، أن الناس قد اجتمعوا. قال ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، وهذا فيه إشارة، ينصرفون قبل مغيب إيش؟ يغيب الشفق متى؟ آخر وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. وفي هذا إشارة يا إخوة من المصنف رحمه الله إلى أن المصلي إذا جمع بين المغرب والعشاء، ومن عادته أنه يوتر، لا يوتر إلا بعد مغيب الشفق، فيؤخر الوتر، فيؤخر الوتر. هذا الذي يستفاد من كلامه رحمه الله. طيب، إذن تكلم المصنف عن سبب إيش؟ عن السبب الأول وهو المطر، وعن الطين المصحوب بالظلمة، ثم انتقل إلى السبب الثالث الذي من أجله تجمع الصلاة، فقال: والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. نعم، إذن كذلك الجمع الذي سببه النسك، سببه إيش؟ النسك، لأنه في نسك الحج، فيجمع بين الظهر والعصر متى؟ عند الزوال، يعني في وقت إيش؟ الظهر بعرفة. طيب، بدون أن يصلي بينهما، دون أن يسبح، يعني يصلي نافلة أو غير ذلك، وبإقامتين كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان واحد، وين؟ بعرفة، ولم يسبح بينهما، وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة، بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين. والحديث مشهور، حديث جابر الطويل في مسلم. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى السبب الرابع، فقال: وهو إيش؟ السفر. وسيأتي معنا باب في صلاة السفر، لكن المقصود في هذا المقام بيان أن من رخص الجمع بين الظهرين والعشاءين إيش؟ السفر. أي سفر؟ طيب، لو لم يكن السفر فيه مشقة وتعب، إذن بغض النظر عن الآن لسنا في مقام تحديد مسافة، لكن نقول سفر، تحقق أنه سفر، ولكن ما في تعب، يقول لك أنا في الطيارة وما في تعب، ما في مشقة، نقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والسفر قطعة من عذاب مهما هان. طيب، وهو رخصة، ولذلك يقول الله جل جلاله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر رخصة، والجمع كذلك، وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وكذا روي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وكذا عن أنس بن مالك قال: كان يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في السفر. إذن الإجماع على أن الجمع مشروع في السفر. قال رحمه الله: فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. نعم، اقرأ هذه. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع جمع حينئذ. أيوه. وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. طيب، إذن المصنف رحمه الله في صدد بيان الأسباب المبيحة لك في الجمع بين الصلاتين، فقال فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر، وهذا ما يسمى بجمع إيش؟ تأخير. وكذلك المغرب والعشاء له أن يؤخرها، بخلاف الذين يقولون ليس هناك جمع إلا جمع تقديم، إن جمع التقديم هو الأبرأ للذمة. والصحيح أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، بل إنه يجوز الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ ها؟ الجمع الصوري يا إخوة أن يصلي المصلي صلاة الظهر والعصر جمع تأخير في آخر وقت الصلاة الثانية، في آخر وقتها الاضطراري. متى وقت آخر وقت العصر الاضطراري؟ خلاص، إذا حال غروب الشمس، إذا قبيل الغروب. طبعا هذه الجمع الصوري لا يكون إلا حال الاضطرار، حال الاضطرار. ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. إذا كم صلاة بيصلي الآن؟ إذا صلى الظهر والعصر في آخر وقت العصر الاضطراري مع غروب الشمس، وبعدين غربت الشمس صلى المغرب والعشاء، ها، في مع بعض. إذن هذا الذي يسميه الفقهاء جمع صوري، جمع صوري لا بأس به على الاضطرار. نعم. وقد ثبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصر. طبعا هذا وتأخير المغرب وتعجيل العشاء. طيب، وبعض العلماء يستدلون على الجمع الصوري بحديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، يحملونه على هذا الجمع، الجمع بهذه الطريقة. نعم. قوله رحمه الله مصنف استدرك فقال: وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، يعني جمعا حقيقيا في أول وقت الأولى، في أول وقت الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، طيب، فأخر الظهر حتى يعني صلاها مع العصر، صلاها مع العصر. إذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، هذه الصلاة الذي ارتحل في وقتها مع الصلاة التي بعدها، فيكون جمعه جمع تأخير. حسن. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة هو بالخيار. الصحيح كما قال المصنف هو أنه بالخيار، لكنه كما في دل عليه حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس قبل الوقت أخر الظهر إلى أن يجمعها إيش؟ مع العصر. وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس عجل بالعصر إلى الظهر. إذا خرج قبل الوقت يأخر ويجمع جمع، وإذا خرج بعد وقت الظهر يجمع جمع تقدي، يجمع جمع تقدي. طيب، وكذا قال: وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. عرفنا؟ إذن من الأسباب أيضا المرض. المرض من الأعذار التي يباح فيها الجمع بين إيش؟ الصلاتين. ولذلك قال المصنف: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. إذن المرض المبيح للجمع، لأن الحين أنا الآن صوتي أو مزكم، هل يبيح هذا الجمع؟ لا. إذن هنا قال: إذا خاف أن يغلب على عقله. فالمرض الذي يبيح لصاحبه الجمع الذي يخشى أن يغيب معه العقل، والعقل يا إخوة هو مناط التكليف. ولذلك يمكن أن نحمل حديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، أن الحرج إيش؟ مرض. أن الحرج المرض. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة وفي الحقيقة مرض. وإذا كان الاستحاضة اشتد بها حتى يكون عليها مشقة وحرج، فالشريعة قد جاءت بالتخفيف عليها ولها في هذه الحالة الجمع. الاستحاضة ليست هي الحيض، إنما هو يعني عرق، يعني سببه مرض، يعني ولذلك يختلط عليها أهو حيض أم هو دم استحاضة. أم هو دم استحاضة، فهو دم يخرج من المرأة بسبب مرض. طيب، قال رحمه الله: إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه، جمع وسط الوقت وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. إذن له أن يجمع في وقت العصر إذا دخل، لأن وسط وقت الظهر متى؟ مع بداية وقت العصر، يعني نهاية وقت الظهر الاضطراري هو مع غروب الشمس. مع غروب الشمس، حسنت. طيب، إذ نهاية وقتها هو غروب الشمس، وهذا في المذهب. وهكذا غيبوبة الشفق نهاية المغرب وبداية وقت العشاء. إذن يا إخوة، المصنف انتهى من هذه الأسباب الخمسة التي تبيح الترخص بالجمع بين الصلاتين. نبه على فرع يتفرع من السبب الأخير وهو المرض. فالمريض الذي يخاف أن يغلب عليه عقله، قال رحمه الله، نعم تفضل، والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. إذن هذه المسألة تتعلق بحكم المريض الذي غاب عقله، هل يقضي ما فاتته الصلوات أم لا؟ طيب، المصنف فصل في هذا، في المرض الذي يبيح. قال: المرض الذي تسقط معه الصلاة. فالمرض الذي يزول مع صاحبه العقل ويستمر زوال العقل معه حتى دخول وقت الصلاة الأخرى، فإنه إيش؟ زال العقل. فهل يقضي هذه الصلاة؟ قال: لا يقضي هذه الصلاة. شخص غاب عقله قبل طلوع الفجر ثم ولم يستيقظ إلا في الضحى غاب عقله سبب خارج عن إرادته، فهل تلزمه أداء هذه الصلاة؟ لأنه ما دخل وقت الصلاة. طيب أحسن، لكن ماذا قال المصنف هنا؟ قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغماء ويقضي ما أفاق في وقته، في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. إذن المصنف يشترط أن يبقى من وقت هذه الصلاة ركعة حتى تقضيها، فهذا الذي استيقظ في الضحى لا قضى عليه، لن تجب عليه. لكن الظهر شخص أغمي عليه في صلاة قبل أذان الظهر ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بخمس ركعات، سيأتي معنا، سيأتي معنا. صلاة الظهر متى ينقضي وقتها الاضطراري؟ مع غروب الشمس. طيب هل يسعه أداؤها؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة واحدة فأكثر من الصلوات. إذن العلماء يستدلون من حديث أبي هريرة وروي عن أبي سعيد من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فاستفاد يعني استقوا من هذا الحديث أحكام كثير، أحكام كثيرة، منها أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وقد سبق معنا. إذن من المسائل أيضا أن طهر الحائض، الحائض لو طهرت قبل غروب الشمس بركعة وجب عليها هذه الصلاة التي هي إيش في وقتها، التي هي صلاة العصر. طيب لو أدركت خمس ركعات ظهر والعصر، أحسنت، أربع ركعات حق العصر وركعة حق إيش؟ سيأتي معنا، هي هذه المسألة التي ذكرها. اقرأ كلام المصنف. وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. إذن الحائض تطهر بماذا؟ بالاغتسال. إذا طهرت الحائض واغتسلت في آخر الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت ولم يكن منها تفريط، فليس عليها إيش أن تقضي. يعني كان آخر الوقت دخلت واغتسلت وخرجت من المغتسل وقد قربت الشمس، إذن ما يجب عليها. ها؟ كيف؟ ما تقضي، لأن خلاص انتهى الوقت، يعني ما في وقت لعدد ركعات. لكن طيب هل يجب عليها أن تؤدي أن تؤدي الصلاة صلاة العصر؟ الجمهور إلى وجوب قضاء صلاة العصر، لأنه قد حصل منها الطهر ولا يجب عليها صلاة الظهر. طيب ولو بعد الغروب حتى ولو بعد الغروب طبعا، لأنها تطهر اغتسلت يعني تحقق الطهر في وقت العصر، لكن الظهر لأنه وإن كان وقت اضطراري لم يبقى وقت. طيب طبعا قد روي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابي هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس؟ قال صل أبو هريرة يقول في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، عليها أن تصلي المغرب والعشاء. طبعا هذا مما أثر عنه رضي الله عنه. وكذلك إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت العصر والظهر جميعا، لكن التفصيل الذي ذكره المصنف حسن، الذي ذكره المصنف حسن، إذا طهرت وبقي 5 ركعات فإنها تصلي الظهر والعصر، إذا بقي 4 ركعات فهي فقط للصلاة الثانية، فهي فقط للصلاة إيش؟ الثانية. ولذلك قال فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة اللي هي العشاء أو العصر، الصلاة الأخيرة اللي هي صلاة العصر، والظهر ما تصلي. ليش؟ لأنه ما في وقت، ما في وقت لها ولا تقضيها. نعم. قال رحمه الله الآن أكد هذه المسألة بطريقة أخرى لعلها أسهل. قال وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت 4 ركعات من النهار فأقل إلى 1 ركعة، أو 3 ركعات من الليل إلى 1 ركعة قضت الصلاة الأولى. إذن عندنا صلاة المغرب والعشاء كم ركعة؟ أحسنت، 7 ركعة. إذن لو أدرك آخر الوقت أدركت 3 وركعة 4 ركعات، إذا أدركت 4 ركعات في آخر وقت العشاء وجب عليها إيش؟ المغرب والعشاء. فإذا أدركت 1 ركعة وجب عليها صلاة العشاء، الصلاة الأخيرة. طبعا هذا أحسن، أي هذا أمر تقديري. ولذلك ترون أن كثير من المسائل اللي يطرحوها الفقهاء يعني فيها نوع افتراضات وتعسف، والأصل في هذا العرف، يعني ما تعرف عليه هو في صلاته كيف يصلي الركعة، يعني ركعة هكذا توسط، فلا يطيل فيها ويكون عادية يعني. إذن القاعدة في هذا الباب أن الوقت إذا ضاق فإنه يختص بالصلاة الأخيرة، أما إذا اتسع فإنه يصلي. إذن لماذا الآن؟ هذا سؤال لكم وبه نختم. لماذا أتى بهذه المسألة بعد الجمع بين الصلاتين؟ لماذا أتى بهذه المسألة بعد؟ أحسنت، لأن هذه نوع من الجمع بين الصلاتين، وإن كانت من باب قضاء الفوائت، إن شخص أخر الصلاة فوتها، طيب طبعا لعذر، أما لغير عذر هو آثم. لكن ولذلك في المذهب أن الجمع بين هاتين الصلاتين لماذا جاز؟ لأن آخر وقت الظهر هو في الحقيقة آخر وقت العصر، ولأن آخر وقت المغرب هو آخر وقت العشاء، ولذلك جاز الجمع. وهذا هو المسلك، هذا منشأ هذا القول في المذهب، منشأ هذا القول في المذهب. ولعلنا بهذا نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.